اسمٍ رنم بيه بنقوله أو بنغني يا يسوع اسمك ترنم شعبك أحلى ما عنده أغلى ما ليه أحلى اسمٍ رنم. يلا اهتف معايا يسوع يسوع يسوع يسوع. يلا قول معايا يسوع يسوع يسوع يسوع. اسمك عالي حلو وغالي على قلب الشعب اللي فدي أحلى اسم نرنم بيه أحلى اسم نرنم. يلا كمل معايا برج حصين نتمن ما تخافش في حمايتنا بنجري إليه اسمك بينا عظيم نتمتع نكرم شخصك ونعليه أحلى اسم نرنم. يلا قول معايا يسوع وتنسى